بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب لكل داء دواء واستحباب التداوي. وقفنا عند قوله فحسمه، أي كواه. هذا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أصيب في يوم الأحزاب في أكحله، حيث رمي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عالجه، وذلك بأن كواه في أكحله وحسم بالكي ليتوقف الدم ولا يرقأ العرق. وأكرم الله أبيا وشفي من هذا الجرح. نعم. قوله فحسمه، أي كواه ليقطع دمه، وأصل الحسم القطع. قوله صلى الله عليه وسلم والحمى من فيح جهنم، يعني من حرارتها وشدتها، فأبردوها بالماء، وفي رواية من فور جهنم. نعم، هو بفتح الفاء فيهما، فيح وفور. نعم. وهو شدة حرها ولهبها وانتشارها. وأما أبردوها فبهمزة وصل وبضمها، همزة وصل، فبردوها بهمزة وصل وضم الراء، فبردوها. نعم. يقال بردت الحمى، أبردها بردا، بردت أبردها، أبردها. نعم، نعم، ما دامت بضم الراء. نعم. على وزن قتلتها أقتلها قتلا، على وزن قتلتها أقتلها قتلا، قتلا. أي أسكنت حرارتها وأطفأت لهبها، كما قال في الرواية الأخرى فأطفئوها بالماء، في الرواية الأخرى فاطفئوها بالماء. نعم. وهذا الذي ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم وضم الراء هو الصحيح الفصيح المشهور، يعني في كتب اللغة، كما في الرواية الأخرى فأطفئوها بالماء، وهو الذي ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم الراء، وهو الذي ذكرناه بكونها ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم الراء يعني فبردوها، وهو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات وكتب اللغة وغيرها. وحكى القاضي عياض رحمه الله في المشارق أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء فأبردوها. قد حكاه الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وقال هي لغة رديئة، وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة أن جهنم مخلوقة الآن موجودة، لا كما يقول بعض أهل البدع من أنها لم تخلق بعد. قوله عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء، وفي رواية صبت الماء بينها وبين جيبها. قال القاضي هذا يرد قول الأطباء ويصحح حصول البرء باستعمال المحموم الماء، يعني من به الحمى أن يستعمل الماء، وأنه على ظاهره لا على ما سبق من تأويل المازري. قال ولولا تجربة أسماء والمسلمين لمنفعته لما استعملوه، يعني لولا أنهم وجدوا سلامة وصحة التجربة وأن الماء البارد يذهب بالحمى لما استعملوه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهة التداوي باللدود. كراهة التداوي باللدود من اللد، واللد هو نوع من الأدوية يطحن أو يدق ويمزج بشيء كالعسل ونحوه ثم يوضع في فم المريض ويدفع به، سواء كان ذلك سعوطا أو كان ذلك على هيئة الشرب. وهذا اللد أو اللدود كان استخدم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه، فأراد أهله ومن يمرضه أن يستعملوا معه ذلك، ضمن منهم أنه علاج لما يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرضوا عليه أن يفعلوا معه ذلك منعهم وقال لا تلدوني، لكنهم من باب الحرص عليه صلى الله عليه وسلم وتأويل منعه بأنه يكره العلاج به، شان المرضى الذين يكرهون بعض الأدوية ولا يستخدمونها، فجاءوا ولدوه، أي وضعوا هذا الدواء في طرف فمه ودفعوه إلى جوفه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم لم يلتزموا ولم يقتصروا ولم يسمعوا نهيه عليه الصلاة والسلام عن اللد، قال لهم أن كل من كان في البيت ممن أسهم في مسألة لده أن يلدوا هم أيضا، يعني يعطوا من نفس الدواء، لكنه استثنى من ذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وإن كان هو ممن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فترة علاجه استثناه لأنه ما شاء، يعني ما كان يعلم أو ما كان موجودا عندما لدوه. وهذا كنوع من العقوبة والتعزير، لأنهم تجاوزوا وخالفوا أمره صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يلدوا ليذوقوا مرارة هذا الدواء، وكأنه من باب التعزير لهم. وهذا إنما فعلوه رضوان الله عليهم من باب الحرص عليه ورغبة الأخذ بأسباب الشفاء، ولم يدركوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن أخذ اللدود، يعني هذا كان أو ربما كان هذا بوحي من الله وإعلام من الله له أنه لا يؤثر وليس من دوائه فيما هو يعاني منه من مرض، لذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أن عزرهم وأمر بأن يلدوا كما لدوه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، يعني أشار كأنه يكره أو لا يريد أن يلد. نعم، أشار بيده. فقلنا: كراهية المرض للدواء، كراهية المرضى، كراهية المريض أو للدواء، كراهية المريض للدواء، يعني هو نهاهم وامتنع، لا لأن هذا الدواء لا ينفع أو لا، أو أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرف أثر هذا الدواء فامتنع، ولكنهم يعني أصروا على علاجه به بهذا الدواء. نعم. فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد، يعني إلا أعطي من هذا الدواء ليشربه وليتذوق وليعرف أن هذا مما يكره طبعا. غير العباس مضمون، غير العباس فإنه لم يشهدكم، يعني ما شهدكم، ما كان معكم عندما وافقتم على لد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهية التداوي باللدود، قولها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم، أي لم يكن حاضرا عندما أخذتم هذا الأمر. نعم. قال أهل اللغة اللدود بفتح اللام، وهو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه. نعم. أو يدخل أو يدخل هنا بإصبع وغيرها ويحنك به. نعم، يعني يضعوه على الإصبع ويدخلوه في الفم ويحنكوه به المريضة. ويقال منه لددته ألده. وحكى الجوهري أيضا ألددته رباعيا. ألددته، نعم، ألددته رباعيا، على أنه يعني من الفعل الرباعي. نعم. من ألد. والتددت أنا، قال الجوهري، ويقال للدود لديدا أيضا، يعني لمن وضع في فمه الدواء يقال له لديد، على أنه فعيل بمعنى مفعول. وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بلدهم عقوبة لهم، يعني لما أفاق قال كما فعلتم بي كل واحد منكم يلد. حين خالفوه في إشارته إليهم لا تلدوني، قال ففيه أن الإشارة المفهومة كصريح العبارة، يعني الإشارة تقوم مقام العبارة. نعم، الإشارة المفهمة المفهمة الإشارة المفهمة. نعم، ففيه أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة، وفيه تعزير المعتدي بنحو من فعله الذي تعدى به، يعني عقوبة من يتعدى في أمر أن يعاقب بمثله من نفسه أو من نوعه ما تعدى به. إلا أن يكون فاعلا إلا أن يكون فعلا إلا أن يكون فعلا محرما محرما، يعني أن يفعل الإنسان، يعتدي إنسان على إنسان بفعل محرم، هذا لا يعزر بالفعل المحرم، لأن الأفعال المحرمة لا يجوز فعلها، لكن إن كان الفعل جائزا يعزر بمثله. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب التداوي بالعود الهندي وهو الكستو. هكذا يقال الكستو بالكاف ويقال القسط بالقاف. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أخت عكاشة ابن محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فرشه قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه قد أعلقت عليه من العذرة فقال علامة تضغرنا أولادكن العذرة هذه مرض يصاب به الأطفال ويكون غالبا في الحلق وهو نتيجة انحباس شيء من الدم بين الحلق أو في الحلق بين الأنف والفم وغالبا ما يعالج بأن يحشى بشيء من القماش المفتول ويضغط عليه إلى أن يسيل الدم المتجمد أو يسيل الدم الموجود المحبوس في هذا المكان وهذا يسمى بالعذرة وإزالته تسمى بالإعذار وهو يعني هذا المرض يحرص على أن يخفف به عن الطفل لأنه ربما حبس نفسه وربما يعني أدى إلى تألمه وبعضهم يظن أنه يعني مرتبط باللسان الصغير الموجود في آخر اللسان أو في الحلق وبعضهم يعني ربما يسميه بالكلبة ويخرجونه بأساليب مختلفة لكن الغرض من هذا هو تجنيب الطفل ورفع هذا الشيء أو اللحمة الزائدة في حلق الطفل نعم فقال علامة تضغرن أولادكن بهذا العلاق وأما قول تضغرن يعني تدفعنا لأن المرأة تأخذ طرفا من حبل أو قماش وتجدله وتلفه وتصنع منه مادة كمادة الحبل ثم تضعها في حلق الطفل وتدفعها إلى أن تخرج من طرف آخر الحلق أو من طرف الأنف وتسيل الدم الموجود في ذلك المكان المتراكم هذا ما يسمى بالدغر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى الأمهات أن يفعلن ذلك لما فيه من ألم وتعذيب للطفل نعم عليكن بهذا العود الهندي يعني فإن العود الهندي يقوم مقام ذلك ويزيل هذه الآلام ويخرج هذا الدم المحبوس ويخفف وربما رفع أثر أو الأثر الموجود في الحلق نتيجة احتباس الدم نعم فإن فيه سبعة أشفية منها ذات يعني العود الهندي أو ما يسمى بالكست فيه أدوية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها سبعة أشياء وأمراض تعالج بالقسط الهندي نعم فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. منها ذات الجنب، وذات الجنب مرت بنا في درس البارحة، وذكرت أنها هي نوع من أمراض تتعلق بالتنفس وتتعلق بسلامة الصدر، ولعلها نوع من الربو ونحو ذلك. نعم. منها ذات الجنب يصعط من العذرة، ويصعط به يعني بالقسط الهندي من العذرة، وهذا هو المرض الذي يتعلق بالأطفال. أيوة. ويلد من ذات الجنب، ويلد يعني يتخذ لدود لمرض ذات الجنب، وكما ذكر أنه إما أنه يوضع في الفم أو أنه يعني يصعط به، والصعوط قد يكون من الفم أو يكون من الأنف. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد ابن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس أعلقت غمزت، فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق أو بهذا العلاق أو الأعلاق أو الإعلاق هذا الأعلاق بهذا الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به الكستة، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو لم يأكل الطعام، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن نضح على بوله، وهذا يكفي في تطهيره. نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التداوي بالعود الهندي وهو الكست، قولها دخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. أما قولها أعلقت عليه فهكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم عليه، ووقع في صحيح البخاري من رواية معمر وغيره عليه فأعلقت عليه كما نعم. هنا نعم، يعني اتفقت النسخ في عليه في لفظة عليه. نعم. نعم. ومن رواية سفيان بن عيينة فأعلقت عنه بالنون بدلا من عليه عنه. قال وهذا هو المعروف عند أهل اللغة يقال أعلق عنه لا أعلق عليه. نعم. قال الخطابي المحدثون يروونه أعلقت عليه والصواب عنه يعني أهل اللغة يقولون علقت عنه. وكذا قاله غيره وحكاهما بعضهم لغتين أعلقت عنه وعليه يعني هذا جائز وهذا جائز. ومعناه عالجت وجع لهاته بإصبعي وجع لهاته المراد باللهات هي اللسان الصغير اللي في آخر الحلق. نعم. قال وأما العذرة فقال العلماء بضم العين وبالذال المعجمة وهي وجع في الحلق يهيج من الدم يعني من احتباس بعض الدم. يقال في علاجها عذرته في علاجها عذرته فهو معذور. نعم. وقيل هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الحلق والأنف تعرض للصبيان غالبا عند طلوع العذرة وهي عند طلوع العذرة عند طلوع العذرة وهي خمسة كواكب تحت يعني إذا طلعت العذرة قال هي خمسة كواكب موجودة في السماء إذا طلعت واجتمعت تكون سببا في إصابة الأطفال بهذا المرض ولعل فيها اختلاف في الجو واختلاف في ما يحس به الإنسان من حرارة وبرودة يتكون منها هذا الداء الذي يحتاج إلى هذا النوع وكأنها نوع من أنواع الأمراض المتعلقة بالنفس من الأمراض النفسية يعني. نعم. قال وهي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور تحت الشعرى اللي هو كوكب الشعرى نوع من كواكب من الكواكب السيارة وتسمى العذارة وتسمى بالعذارة وتطلع في وسط الحر في شدة الحر يعني وعادة النساء في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتلفها فتفتها أو فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع يعني تدفع به ذلك الموضع إلى أن يسيل الدم فينفجر منه دم أسود وربما أقرحته يعني جرحته. قال وذلك الطعن يسمى دغرا يسمى بالدغر وغدرا فمعنى تدغرن أولادكن أي تغمز حلق الولد بأصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه وأما العلاق فبفتح العين وفي الرواية الأخرى الإعلاق الأعلاق أو الأعلاق وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى زعم بعضهم أنه الصواب وأن العلاق لا يجوز، وأن العلاق أو العلاق لا يجوز لما فيه من إلحاق الأذى بالطفل. نعم. قالوا والأعلاق مصدر أعلقت عنه ومعناه أزلت عنه العلوق، يعني أعلقت عنه أعلاقا، هذا المصدر. وهي الآفة والداهية، والأعلاق هو معالجة عذرة الصبي وهي وجع حلقه كما سبق. قال ابن الأثير ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم من، يعني اسم المصدر. وأما ذات الجنب فعلة معروفة، والعود الهندي يقال له القسط والكست لغتان مشهورتان. قوله صلى الله عليه وسلم علامة تضغرن أولادكن، كذا هو في جميع النسخ علامة بهاء السكت، يعني نعم. هو الأصل استفهام أضيف إليه هاء السكت فيقال علامة. وهي هاء السكت تثبت هنا في الدرج أو في الدرج ولا في الدرج، يعني في الدرج. أثناء الكلام المتصل. إذا كان الكلام متصلا تقول علامة كذا، لكن إذا وقفت لا تذكرها تقول علامة، لكن إذا كان الكلام متصلا تقول علامة. هذا معنى الدرج. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب التداوي بالحبة السوداء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. قال هو هي تسمى الشونيز، ولعل هذا الاسم يعني غير عربي، يمكن من الأسماء اليونانية، لكنها معروفة في عند العربي بالحبة السوداء، وهي التي يقول فيها العامة، العامة يسمونها حبة البركة. نعم. قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التداوي بالحبة السوداء قوله والحبة السوداء الشونيز هذا هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهور. قال القاضي عياض رحمه الله وذكر الحربي عن الحسن أنها الخردل. قال وقيل هي الحبة الخضراء وهي البطم والعرب تسمي وهي البطم البطن نعم البطن نعم نعم والعرب تسمي الأخضر أسود ومنه سواد العراق. قالوا لشدة خضرته. نعم لخضرته بالأشجار وتسمي الأسود أيضا أخضر. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.